يا وشو يا حنين على العشيق يا مصحصح الحب في قلوب مو في كيين فارش طريق الامل بالورد والياسمين غنوا عشانك يا ليل امالي غنوا يمين يا احلى يا ليل الهنا للي حبيب ما والأمارة البيت الصمرة العشي التوبة